وبعث الأخ عبد محمد موسى من جمهورية الصومال برسالة يسأل فيها ويقول: إن في عيني شعرا لا بد من أخذه بالمنقاش، فإذا تركته آذاني وأتعبني، فهل يجوز لي أخذه وأنا محرم أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. لا حرج في ذلك، إذا كان الإنسان محرما وقع في قلبه شعرات منكسرة تؤذيه فإنه يأخذ بغاب المنقاش، مثل ما لو انكسر ظهره أساله، لأن هذا متعب ومؤذي فلا يضر أخذه. ويرى من شرع الله التيسير والتسهيل، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فإذا انكسر شعرة أو شعرات في عينه جاز أخذها بالمنقاش وهو محرم ولا حرج في ذلك والحمد لله. وهكذا لو انكسر ظهره أزاله. نعم.